جينا بقى نهني ونغني لحبيبنا ونقول موال اللي بقى بيرسم ضحكتنا وأملنا لو حظنا مال. جينا بقى نهني ونغني لحبيبنا ونقول موال اللي بقى بيرسم ضحكتنا وأملنا لو حظنا مال. ما شاء الله عليه لجماله هنعدي بحور.